او ايه السبب الرئيسي لوجودكم هنا؟ طيب وانا الناس بتكتب ولا محدش سامعني؟ وجودي أزيد من المعلومات بالمجال لأني بدرس تجارة. تمام، ثقتي في كل ما تقدمه غير وعارفة إن هستفاد. تمام، عايز أعرف يعني إيه التفكير النقدي، أنقد نفسي قبل أي حد تاني. جميل جدا، عايز أعرف إزاي أخد قرار صح وأنا حيادية، يعني مش مايلة لعقلية أكتر من عاطفية والعكس، زائد إن ده سيشن تطويري فأكيد هنستفيد منه كلنا. تمام، عايز أعرف يعني إيه تفكير نقدي وإزاي أصلا أعرف أقيم سلوكي، عايز أتعلم أفكر تفكير نقدي. جميل جدا، كلها حاجات جميلة، بس قبل ما نعمل الكلام ده كله، قبل ما نبدأ السيشن بتاعتنا، حابب بس أذكركم بالرولز اللي بتجمعنا أو الرولز اللي بتقود أي سيشن أونلاين بنعملها في غير. أول حاجة لازم يكون معانا ورقة وقلم، لأن سيشن النهاردة قد يكون فيها حاجات تهمكم، فهيكون ضروري ان انتوا تستخدموا ورقه وقلم عشان تسجلوها. تاني حاجه، الاسئله هتكون بعد كل جزئيه بنشرحها، هبدا اسالكم لو في حد عنده حاجه مش واضحه عشان ما نشتتش بعض او نضيع وقتنا. وفي النهايه خالص هيكون في وقت للاسئله العامه اللي ملهاش علاقه بالاجزاء اللي احنا شرحناها. لو حد الصوت مش واضح بالنسبه له هيكتب اتنين، لو حد كتب بعد يرد عليه بواحد هتبقى المشكله من عنده فيحاول يصلحها. نبدأ سيشن النهاردة إن شاء الله بإني هبدأ أفكركم بأهداف وجودنا هنا أو الأهداف اللي المفروض نخرج منها من سيشن النهاردة. الصوت مش واضح يا شباب؟ كويس. الأهداف اللي المفروض نخرج منها أو نخرج عارفينها من لقاء النهاردة، أول هدف من وجودنا النهاردة هو إزاي نعرف أو إزاي نعرف إيه هو المفتاح المشترك لكل المشكلات اللي بتقابلنا في حياتنا. تاني هدف، إزاي نفرق بين الرأي والحقيقة، وإزاي نكون قادرين على تقييم الآراء بتاعتنا وآراء الآخرين بطريقة موضوعية، وإزاي نقدر نوازن بين العقلانية والعاطفة، وإزاي أقدر آخد قرار سليم. في البداية خالص حابب أسألكم سؤال، حد فيكم يعرف الراجل ده؟ واللي يعرفه يقدر يقول لنا أكتر صفة الراجل ده بيتصف بيها، أو أول لما شافه كده افتكر إيه؟ بيتكلم في كل حاجة. الفتي. جميل جدا، الغباوة، ساخر، القرموطي، بيناقض نفسه، مش عارف حاجة. طيب جميل جدا، طيب القرموطي ده زي ما أغلبنا عارف وزي ما كلنا قلنا إن هو راجل بيمثل أي واحد بيفتي، أي واحد عمره ما قعد ساكت في أي مناقشة هو حضرها، عمره ما استخدم في حياته كلمة مش عارف. كلمة مش عارف دي مش موجودة في قاموسه، لازم يقول رأيه في أي حاجة سواء كان عنده معلومات أو ما عندوش معلومات. وحقيقة ظاهرة الفتي دي بقت منتشرة بصورة يعني بصورة مثيرة للقلق حوالينا، وقد يكون إن أحيانا بنقع كده إحنا فيها، وأحيانا كتير بنفتي. طيب تفتكروا إيه اللي بيخلينا نلجأ للفتي يا شباب؟ يعني إيه اللي بيخلينا أوقات كده بنفتي أو نحب نحط التاتش بتاعنا في حاجات احنا ما عندناش عنها معلومات كفاية؟ ايه السبب في الظاهرة دي؟ عشان نبان ان عارفين كل حاجة، عشان ما يبانش اننا مش بنفهم، عشان ما عندناش. اللهم بارك يا دكتور بابلي، سبب منطقي يعني، عشان ما نقولش ما اعرفش. احساسنا باننا لو قلنا لا هيبقى شكلنا وحش. جميل جدا، كل الكلام اللي انتوا قلتوه صح، ولكن السبب الرئيسي في انتشار ظاهرة الفتي هو إن الحياة حوالينا ابتدت تتطور بشكل سريع جدا، والإنسان ما عندوش آلية أو مهارة يقدر يفسر بيها كل التطورات وكل الأحداث اللي بتحصل حواليه، فبيلجأ الواحد إنه يحط التاتش بتاعه زي ما إحنا بنقول، أو بيلجأ لإنه يفتي ويعمل زي القرموطي. طيب إيه الحل للظاهرة دي؟ قال لي الحل إن أنا لازم يكون عندي مهارة أو آلية أقدر افهم بيها كل حاجه بتحصل حواليا، وابدا اكون وجهه نظر سليمه، وابدا اكون عارف ايه الحاجه اللي ممكن اتكلم فيها، وايه الحاجه اللي سكوتي عنها او اعراضي عنها هيكون افضل. طيب هعرف ده ازاي؟ قال لي عن طريق استخدامي لمهاره الكريتيكال ثينكينج او التفكير النقدي. اول حاجه لازم اعرفها عن التفكير النقدي، يعني ايه تفكير نقدي؟ او ايه هو مفهوم التفكير النقدي؟ اللي عايز يعرف التفكير النقدي يعني ايه يا شباب يكتب 9، جميل جدا. قال لي التفكير النقدي هو فن استخدام المهارات والمعلومات المتاحة بهدف الحصول على قرار أو وجهات نظر سليمة أو بهدف حل المشكلات. طيب يعني إيه الكلام ده؟ أو إزاي يعني أنا هستخدم المهارات دي عشان خاطر أحل المشكلات؟ أو إزاي يبقى عندي وجهة نظر؟ أو إزاي أتبنى وجهة نظر؟ قال لي هاخد مثال بسيط جدا أو مثال توضيحي لأن إزاي الإنسان بيتبنى وجهة نظر جديدة. قال لي الإنسان عشان يتبنى وجهة نظر بيمر بثلاث مراحل. أول مرحلة هي مرحلة المدخلات، ودي اللي فيها الإنسان بيتعرض لمؤثرات كتير من البيئة المحيطة بيه، سواء كانت أخبار أو نقاشات بياخدها مع ناس حواليه أو أي مؤثر أيا كان نوعه، حتى لو كانت وجهات نظر في حد غيره بيتبناها. تاني مرحلة هي مرحلة المعالجة، ودي اللي فيها الناس بتنقسم إلى ثلاث أنواع. أول نوع بياخد المؤثر اللي أثر عليه ده سواء كان بقى خبر أو وجهة نظر ويتبناها زي ما هي ويبدأ ينشرها وتبقى دي وجهة نظر من غير بقى ما يفهمها ومن غير ما يتحقق منها ويدور على دليل يثبت صحتها. طيب تاني نوع ايه من الناس؟ قال لي النوع التاني من الناس هو بيبقى فاهم الكلام اللي بيتقال او فاهم وجهة النظر دي، بس هو ما عندوش دليل او ما بحث ومش عارف هي صح ولا غلط وبيبدأ يتبناها وتبقى دي وجهة نظره. طيب النوع التالت من الناس ايه؟ قال لي النوع التالت من الناس هو فاهم الكلام ده كويس جدا سواء كانت وجهة النظر او الخبر اللي اتقال له ده، وابتدى يبحث وعرف الدليل على وجود وجهة النظر دي، يعني هو دلوقتي بقى فاهم وبقى باحث وعنده دليل، وبالتالي بقت هي وجهة نظره او وصل لقرار معين. في حاجة مش واضحة في الجزئية دي يا شباب؟ الموضوع واضح بالنسبة لي؟ اكتب واحد واللي عنده مشكلة يكتب اتنين وبعد كده يكتبها لنا. طيب الناس اللي كتبت اتنين هستنى تكتبوا لي ايه الجزء اللي مش واضح. طيب انا هبدأ اعيد تاني سريعا كده. الجزء بتاع المدخلات قلنا فيه ان الانسان بيتأثر بالمؤثرات اللي موجودة عنده او في البيئة المحيطة بيه. الجزء الثاني او المعالجة قلنا الناس بتنقسم الى ثلاث انواع. اول نوع هو واحد مش فاهم اصلا ايه الكلام اللي بيتقال وما عندوش عليه كمان اي دليل وبياخد وجهة النظر زي ما هي يتبناها او الخبر زي ما هو بيقعد ينشره، زي الناس اللي على الفيسبوك او على الواتساب اللي بتبدأ تبعت احاديث واخبار هي مش عارفة صحتها ولا عارفة اصلا الحديث ده بيتكلم على ايه، هي جاست ان هي بتاخد الخبر او الرسالة الكوبي بيست وتبعتها وخلاص. النوع الثاني هو واحد فاهم ايه اللي بيتقال بس هو ما بدأش يبحث على دليل يثبت صحة الكلام اللي هو فاهمه ده، يعني هو فاهم كويس ايه الكلام اللي اتقال بس ما عندوش عليه دليل. النوع الثالث من الناس هو واحد فاهم كويس جدا الكلام اللي بيتقال وابتدى بعد ما فهم ده ابتدى بعد ما فهم الكلام ده كويس جدا يدور ويبحث عشان يتحقق من صحته. واضح كده الثلاث انواع دول يا شباب؟ اللي واضح بالنسبه له الثلاث انواع دول يكتب لنا هو يحب يبقى انهي نوع من الثلاثه عشان نكمل السيشن بتاعتنا. جميل جدا، كلنا نحب نكون من النوع الثالث اللي هو فاهم وعنده دليل عشان يبقى عنده قرار او وجهه نظر قويه. طيب قال لي عشان خاطر انا ابقى من النوع الثالث ده لازم اكون فاهم كويس جدا ايه الفرق بين الحقيقه والراي او وجهه النظر اللي هم انا بتعرض لهم في المرحله الاولى في المدخلات. قلنا عندنا المدخلات او المؤثرات اللي بتاثر على الانسان بتنقسم كلها الى نوعين، هي حقائق او اراء ووجهات نظر. طيب قال لي الحقيقه هي عباره عن حاجه انا اقدر اتحقق منها عن طريق التجربه او المشاهده. زي ايه؟ قال لي زي ان الشمس بتشرق كل يوم من الشرق، دي حاجه انا اقدر اشوفها بعينيا. أو زي إن المية بتغلي عند درجة غليان 100 درجة، دي حاجة أنا أقدر أجربها، فبالتالي أنا ما عنديش أي مشكلة في الحقائق اللي بتتعرض عليا لأني هقدر أتحقق من صحتها عن طريق إن أنا أشوفها بعينيا أو أجربها بتجربة بسيطة هتظهر لي نتيجتها وأعرف إن هي سليمة أو لأ. طيب أعرف إزاي أحلل أو أعرف إزاي أبحث في الرأي اللي بيتعرض عليا أو وجهة النظر دي؟ أقدر أعرف إزاي هي سليمة ولا مش سليمة؟ قال لي اي راي او اي وجهه نظر بتتعرض عليا هي مرت بالثلاث مراحل اللي احنا قلناهم قبل كده، اللي هي مدخلات ومعالجه ومخرجات. فانا هنا ههتم بان انا اعرف الراجل اللي بيعرض عليا الراي ده هو انهي واحد من الثلاث عقليات اللي احنا قلنا عليهم. هل هو بينقل الراي وهو مش فاهمه ولا عنده عليه دليل، ولا بينقل الراي وهو فاهمه وما عندوش عليه دليل، ولا بينقل الراي وهو فاهمه وعنده عليه دليل. طيب اول نوع ده سهل جدا ان احنا نكتشفه، لان مع اول سؤال انت اول سؤال هتساله له عن الكلام ده هتلاقيه مش فاهم اي حاجه خالص، فهتعرف ان الكلام ده ملوش اساس من الصح. طيب المشكله عندنا فين؟ في النوعين التانيين، اللي هو واحد فاهم بس ما عندوش دليل، وواحد فاهم وعنده دليل. طيب هعرف ازاي افرق ما بينهم؟ التفكير النقدي قال لك ان انت عندك عناصر تقدر تحكم بيها كويس جدا على الدليل اللي الراجل بيقدمه لك ده قوي ولا مش قوي، ولا الراجل ده اصلا ما عندوش دليل. اللي حابب يعرف العناصر اللي هنتكلم فيها عن صحة الدليل يكتب 5. جميل جدا. التفكير النقدي بيقول لي ان عندي عناصر وخطوات معينة لازم اتحقق منها او لازم اتبعها عشان خاطر اكون قادر على ان انا اعرف الراجل اللي بيقدم لي دليل ده هو دليل قوي ولا دليل ضعيف، ولا هو اصلا ما عندوش دليل. طيب هناخد مثال من الواقع العملي بتاعنا، بما ان انا من الناس المتابعين كويس جدا لجروب غير على الفيسبوك. كان في اليومين اللي فاتوا بوست من حد، يعني كان كاتب البوست ده كان بيتكلم عن الهيلثي فود، وان هو حابب يكون فيجيتيريان او يبطل اكل لحوم وحاجات زي كده. حد شاف البوست ده يا شباب؟ اللي شافه يكتب 1 واللي ما شافوش يكتب 2. جميل جدا. طيب البوست اللي الناس اللي ما شافتوش، هو حد كان بيسأل عن طريقة الهيلثي فود، وان هو كان بيشتكي تقريبا ان هو مش عارف يحصل على مكان بيبيع هيلثي فود في مصر، وكان بيفكر ان هو يبقى نباتي ويبطل ياكل لحوم. وكان من ضمن الناس اللي علقت على البوست ده حد جرب ان هو يبقى نباتي وبينصحه جدا ان هو يكون نباتي، وكان حد تاني متخصص في التغذية وكان عنده أدلة وآراء علمية بتدعم آراءه اللي هنناقشها خلال معرفتنا لصحة الدليل. التفكير النقدي بيقول لي ان اول حاجة انت كمفكر ناقد هتتعامل مع حالة زي دي، اول حاجة هتدور عليها المصدر. طيب ايه المصدر اللي انا المفروض ادور عليه في حاجه زي كده؟ لما انا اكون عايز اتكلم عن مجال التغذيه او المجال اللي بيتكلم ان انا هل ابقى نباتي او اكل لحوم عادي، قال لي المصدر لازم تتحقق من صحه المصدر. هل المصدر اللي انت هتاخد منه معلوماتك ده هو مصدر موثوق؟ هل المصدر ده انت تقدر، تمام دكتور تغذيه، هل المصدر ده انت تقدر تعتمد على كلامه ككلام علمي او كلام ما يودكش في داهيه زي ما احنا بنقول، او ما يلبسكش في الحيط، كلام انت تاخده وانت مطمن، كلام حد متخصص زي ما احنا بنقول؟ دي اول خطوه لازم تعملها. تاني خطوه التحيز. التحيز بمعنى ايه؟ لازم تشوف هل اللي بيقول لك المعلومه دي هل ليه مصلحه؟ هل مثلا هو لو دكتور تغذيه بيقول لك كده بحيث ان انت تروح عنده العياده مثلا، او تكشف عنده بصوره معينه، او تنتظم معاه بالنظام اللي على مزاجه هو، او لو هو حد فيجيتيريان اصلا فهو شايف الدنيا من وجهه نظره هو، فهو بيقول لك رايه او بيحاول يقنعك بناء على تجربته، لانه هو لسه جواها وما شافش المميزات والسلبيات بتاعتها. هل الشخص ده بيحاول يوجهك بصوره معينه او لا؟ او انت مثلا بتحب الشخص ده فهتسمع كلامه؟ يعني في التحيز بتبص لحاجتين، هل الشخص ده متحيز تجاه رأي معين فبيحاول يوجهني ليه، ولا الشخص ده ملوش مصلحة، او هل انا متحيز لرأي الشخص ده بسبب اني بحبه مثلا او ان ده صاحبي فاكيد مش هيضحك عليا. فانت لازم تخلي بالك كويس جدا من نقطة التحيز دي، من اهوائك انت الشخصية ومن اهواء اللي قدامك او من افكار اللي قدامك. قال لي بعد ما تتحقق من المصدر وتختار مصدر موثوق فيه وحد يكون عنده علم كافي، وبعد ما تتحقق من التحيز لازم تتحقق من الدقة. يعني ايه اتحقق من الدقة؟ لازم تتحرى الدقة في كل كلمة كانت بتتقالك. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا لو هنتكلم على مثال التغذية والفيجيتيريان والأكل الصحي والكلام ده كله، كان جه في التعليقات إن الناس بتقول إحنا ممكن نستغنى عن اللحوم بسبب إن النباتات فيها بروتين زيها زي اللحوم. وده اللي طبعا خبير التغذية اللي كان بيتكلم في البوست نفى الكلام ده كله، لأنه قال إن نسبة البروتين النباتي أقل بكتير جدا عن نسبة البروتين الحيواني، وما تقدرش تعوض الجسم أما تقدرش تعوض احتياج الجسم من البروتين. فبالتالي المعلومة اللي هي كانت بتقول إن إحنا نستغنى عن البروتين الحيواني بالبروتين النباتي ما كانتش دقيقة، أو بمعنى أصح أو بشكل عام في نقطة الدقة دي لازم نكون واخدين بالنا كويس جدا الكلام اللي بيتقال لنا ده، هل هو كلام دقيق ولا هو كلام عام؟ هل هو هيوصلني لهدفي أو يوصلني المعلومة مظبوطة، ولا هو هيتوهني وهيخلي ما عنديش رؤية؟ واضحة الجزئية دي يا شباب؟ اللي واضح بالنسبة له يكتب واحد. جميل جدا. طيب أنا هكمل وهنعيد تاني كله في الآخر، أول لما أخلص الجزئية بتاعت صحة الدليل هعيد تاني كله في الآخر. طيب تمام. قال لي بعد ما اتحققت من المصدر ومن التحيز ومن الدقة، قال لي لازم يكون عندك نسبة شك في الأدلة البصرية. بمعنى إيه؟ قال لي يعني مثلا في الحالة اللي إحنا بنتكلم فيها، لو كان اتعرض عليا فيديو بيتكلم ان هو بطل ياكل لحوم بقاله مثلا 6 شهور او سنه وخس مثلا 80 كيلو وصحته وكل مؤشراته الصحيه ايجابيه وما عندوش اي مشاكل، لازم انا يكون عندي السنس او لازم يكون عندي تشكك فهل الفيديو ده سليم ولا لا؟ هل الفيديو ده ملعوب فيه مثلا؟ وهل الراجل ده خس فعلا ولا لا؟ هل الصور اللي بتتعرض عليا سليمه ولا ملعوب فيها بالفوتوشوب مثلا او باي برنامج من البرامج اللي بتلعب في الحاجات دي؟ طيب لو باجي هنا اسال نفسي سؤال مهم جدا، لو انا ما عنديش خلفيه عن البرامج اللي هي اقدر اعرف بيها صحه الادله اللي ملعوب اللي معروضه عليا عن طريق الميديا، قال التفكير النقدي قال لي لازم تسال حد من اهل الخبره او تستخدم جوجل زي ما ناس كتير بتعمل عشان تشوف صحة الدليل اللي معروض عليك ده. قال لي بعد ما تعمل كده انت كده خلصت التحقق من الشكل العام او الاطار العام للموضوع اللي معروض عليك، هتبدأ تخش في الوضوح في العلاقة والموضوعية في مضمون الكلام شوية. كنا قلنا قبل كده في الحتة بتاعت الدقة المثال بتاع ان البروتين النباتي اقل بكتير جدا من البروتين الحيواني، وان احنا ما نقدرش نستغنى عن البروتين الحيواني بالبروتين النباتي. في الجزئيه بتاعت الوضوح في العلاقه ده هيبقى تركيزنا الرئيسي، هنبدا نركز على مضمون الكلام اللي بيتعرض علينا، وهل هو لو في سبب ما بينه وما بين حاجه تانيه نبدا نشوف السبب ده هل هو حقيقي فعلا ولا لا، او لو في علاقة نتيجة ما بينه وبين اي حاجة تانية نبدأ نشوف فعلا هل ده بيحصل نتيجة للحاجة اللي معروض عليا ولا لا. يعني ايه الكلام اللي بيتوهنا ده؟ قال لي يعني زي ما قلنا في الفيديو اللي اتعرض علينا من شوية، حد كان طالع بيتكلم ان هو خس بسبب ان هو ابتدى يستغنى عن اللحوم. طيب هو حصل الموضوع في ان خسسانه كان نتيجة لان هو كان بيستغنى عن اللحوم بس. طيب المفروض ان انا اخد المعلومه دي على انها شيء مسلم بيه، وان انا لو بطلت اكل لحوم انا كده هخس وصحتي هتبقى زي الفل، ولا المفروض ان انا كراجل حابب ابقى زي الشخصيه او العقليه اللي هي رقم 3 اللي احنا اخترناها في اول السيشن، ان انا عايز يكون عندي دليل على كل حاجه بعملها اخد المعلومه دي وابدا ابحث عنها، المفروض اعمل ايه يا شباب؟ نشوف الصورة كاملة. ممكن كان بيقلل السكر بالظبط كده، عايز يكون عندي دليل وأبحث وأتحرى الأمر الأول. هو ده بالظبط اللي النقطة بتاعت الوضوح في العلاقة بتقولها لي، طالما هو قال لك إن في حاجة حصلت نتيجة لحاجة اللي هو موضوع الخسسان ده حصل نتيجة لإني بطلت اللحوم، أنا لازم أخد الجملة دي زي ما هي أو المعلومة دي زي ما هي أبدأ أبحث عنها وأشوف هل ليها دليل منطقي أو دليل سليم ولا لأ، وبالتالي هيكون عندي في قراري او وجهة نظري اللي انا بتبناها رؤية واضحة ودليل على الكلام اللي انا بقوله. طيب الكلام ده هعمله لو في اي علاقه بقى بين الكلام اللي انا بقوله وعلاقه تربطه بكلام تاني، يعني زي ما قلنا علاقه نتيجه او علاقه سببيه او اي صله بتربط الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه في موضوع بموضوع تاني، انا لازم اتحقق منها بنفس الطريقه. اخر حاجه معانا في عناصر التحقق من صحه الدليل هي الموضوعيه. يعني ايه الموضوعيه؟ يعني لازم نكون بنتكلم في حاجه واحنا عارفين هل متاح ان احنا نختلف فيها اصلا، يعني هل متاح ان اللي رايي وراي غيري يبقى فيه في الموضوع ده يبقى ليه تاثير، ولا الموضوع محسوم اصلا وراينا ما لهوش اثر. قال لي يعني ايه، او انا عايز اوضح المثال ده اوضح النقطه دي بمثال بسيط جدا. قال لي يعني احنا لو عندنا دلوقتي قلم ازرق، حد مننا يقدر يقول ان القلم ده لون تاني؟ بالظبط، هي منطقية. لا، يبقى ده كده حاجة موضوعية أو حاجة ما نقدرش إن إحنا نختلف فيها. طيب لو أنا جبت نفس القلم الأزرق ده وقلت لك إن القلم ده بخمسين جنيه أو سعره 50 جنيه، هل أنت يحتم عليك إن أنت توافقني على سعر القلم ده ولا ممكن نختلف فيه؟ بالظبط كده. يبقى هو ده الفرق بين الموضوعية وعدم وجود موضوعية. هل احنا قادرين ان احنا نختلف في الرأي ده ولا النتيجة محسومة واي اختلاف هيكون ملوش اي لزوم؟ طيب نراجع مع بعض كده سريعا اللي احنا اخدناه من اول السيشن. اتكلمنا عن تعريف التفكير النقدي ويعني ايه تفكير نقدي، اتكلمنا عن المراحل اللي بيمر بيها الانسان عشان يتبنى وجهة نظر وهي المدخلات او مرحله المؤثرات ومرحله المعالجه اللي بيكون فيها 3 انواع من الناس، ومرحله المخرجات اللي هي بيكون فيها وجهات النظر ومرحله تبني القرار. اتكلمنا عن الفرق بين الحقيقه ووجهه النظر، وقلنا ان الحقيقه اقدر اتثبت منها او اقدر اتحقق من صحتها عن طريق التجربه او المشاهده، وقلنا وجهه النظر اقدر اتحقق منها عن طريق عناصر صحه الدليل اللي كانت عبارة عن المصدر والتحيز والدقة والأدلة البصرية والوضوح في العلاقة والموضوعية. حد عنده أي مشكلة في الأجزاء دي يا شباب؟ اللي عنده مشكلة اتفضلي يا أستاذة رحيق. إزاي تتأكد على الأدلة البصرية من جوجل؟ ببساطة شديدة جدا، إحنا بنكتب أو بناخد الصورة زي ما هي بنرفعها في جوجل، أو فيها أي مشكلة بيظهر صور مشابهة ليها، أو بناخد لو هو فيديو بناخد عنوان الفيديو نكتبه في جوجل ونبدأ نتحقق من صحته ونشوفه هل هو سليم ولا لأ، أو لو إحنا ما عندناش خلفية نكون في غنى عن ده كله، ويكون الأفضل إن إحنا نسأل حد متخصص يكون على علم بالموضوع ده ونكون إحنا بنثق في رأيه وإن هو مش هيضللنا. واضح كده يا شباب؟ طيب اللي حابب يعرف أكتر عن التفكير النقدي يكتب 5 عشان نكمل. جميل جدا. كده إحنا اتحققنا من صحة الدليل، وبقى عندنا الآلية اللي نقدر نحكم بيها وجهة النظر اللي بتتعرض عليا دي قوية ولا لأ، وليها دليل قوي ولا لأ. تمام، بس الكلام مش بسيط. طيب إحنا هنخلص السيشن ويبقى عندنا فقرة كده للأسئلة، لو حد عنده أي مشكلة هنبدأ نحلها إن شاء الله. طيب ننتقل بقى الجزئية اللي أنا هبدأ أسأل فيها نفسي سؤال مهم جدا، هل أنا بستخدم التفكير النقدي ولا لأ؟ قال لي في بعض الممارسات كده لو أنا بعملها خلال يومي أو لو أعرف حد بيعملها خلال يومه أقدر أحكم عليه هو بيستخدم التفكير النقدي ولا لأ. قال لي أول نقطة أو أول حاجة لو أنا كنت بعملها هتكون بالنسبة لي نقطة أقدر أحكم من خلالها بستخدم التفكير النقدي ولا لأ، قال لي لو أنت بتقسم الناس لحلو ووحش وبتبدأ تتبنى آراء الناس اللي أنت بتحبهم وترفض كل حاجة أي الناس اللي أنت بتحبهمش بتقدمها، أو لو أنت كنت بتفتي في اللي أنت تعرفه واللي أنت ما تعرفوش وبتقول رأيك من غير أي ضوابط ومن غير ما تلتزم بحدود منطقتك المعرفية، أو لو كانت عواطفك هي اللي بتتحكم في أغلب قراراتك من غير ما تستند على دليل منطقي او يكون عندك سبب مقنع لان انت تعمل كده او تتبنى وجهة النظر دي، او لو كان الوهم هو اللي مسيطر على حياتك وبتتنفس نظرية المؤامرة، واي حاجة بتحصل لك بتقول ان هي اكيد بسبب ان الناس متفقين عليا وان حد مدبر لي المصيبة دي وان الموضوع ده مش هيعدي بالساهل، وتبدأ تكتئب والكلام ده كله. او لو انت زي ما بيقولوا كده قلبك ابيض وبتصدق اي حاجة بسهولة وعلى نياتك، لو انت تعرف اي حد عنده نقطة او اكتر من النقط دي اكتب لنا واحد، لو ما تعرفش اكتب اتنين. جميل جدا. طيب اللي بيستخدم الحاجات دي هو شخص اللي بيعمل الممارسات دي سواء كان واحدة منهم او اكتر من واحدة، هو شخص مش بيستخدم التفكير النقدي. مش معنى كده ان انت وحش، او مش معنى كده ان انت حياتك اللي فاتت دي او حياتك اللي انت كنت بتعمل فيها كده ده وقت وضاع منك في الارض او الكلام ده كله، ولكن التفكير النقدي هو مهارة زي اي مهارة، وللاسف احنا ما اتعلمناهاش من واحنا صغيرين لان احنا ما كانش عندنا ثقافة تعلم كيفية التفكير. فان شاء الله احنا النهاردة هنبدأ نتغلب على المشكلة دي، وعشان كده هنبدأ نسأل نفسنا ليه التفكير النقدي، أو إيه اللي هستفاده لما استخدم التفكير النقدي. قال لي أول حاجة هتستفادها إن أنت هتكون قادر على الوصول للحقيقة. يعني إيه هتكون قادر على الوصول للحقيقة؟ قال لي إن عناصر وأسس ومعايير التفكير النقدي، لا يا أستاذ ريهام، إحنا قلنا اللي بيصدق بسهولة كل الممارسات اللي فاتت دي ده شخص مش بيستخدم التفكير النقدي. واللي احنا هنعمله دلوقتي هنعرف ليه نستخدم التفكير النقدي وهنستخدمه ازاي. طيب قلنا ليه نستخدم التفكير النقدي، او ايه اللي هستفاده لما استخدم التفكير النقدي. قال لي اول حاجة هتكون شخص قادر على الوصول للحقيقة. يعني ايه اكون شخص قادر على الوصول للحقيقة؟ قال لي ان عناصر واسس ومعايير التفكير النقدي لما تتبعها هتكون شخص قادر انه يشوف الحقيقة اللي حواليك من غير ما تتأثر بأي تشوهات بتشوه الحقيقة أو بتحاول تدلسها عليك. طيب تاني استفادة هتستفادها إيه؟ إن أنت هتكون سيد قرارك. يعني إيه هكون سيد قراري؟ قال لي يعني أفكارك هتكون نابعة من تفكيرك، من دماغك أنت، محدش اللي بيفكر لك. أي قرار أنت هتاخده هيكون بناء على دليل أنت اللي توصلت له بنفسك، مش بناء على إن أي حد بيحركك أو أي حد بيحاول يسيطر عليك عشان خاطر يخدم بقراراتك انت مصالحه الشخصية هو. قال لي تالت حاجة هتستفادها النهاردة ان العقلانية هي اللي هتبدأ تتحكم في قراراتك. يعني ايه العقلانية هتتحكم في قراراتي؟ يعني هتبدأ تركن اهوائك وعواطفك الشخصية على جنب، اللي هي كانت اتكلمنا عليها، اللي قلنا ان هي مش مبنية على اي دليل او اي سبب منطقي، هتبدأ تركنها على جنب وتبدأ تفكر بشكل منطقي وتبدأ تاخد قرارك بناء على عقلك وتفكيرك. قال لي هستفاد ايه كمان؟ قال لك هتبقى مش امعة. يعني ايه مش امعة؟ يعني مش هتبقى متبني سياسة القطيع. لما تستخدم عناصر واسس التفكير النقدي هتوصل لنتائج مختلفة عن اللي الناس بتوصل لها. طيب خلينا نشوف ازاي هنستخدم عناصر واسس التفكير النقدي. بس قبل كده اللي حابب يتعلم الحاجات اللي احنا قلناها دي او شايف ان الكلام ده مهم يكتب 5. جميل جدا. طيب ازاي استخدم التفكير النقدي؟ قال لي بناء على حاجتين، اسس التفكير النقدي ومهارات التفكير النقدي. طيب ناخد نقطة نقطة. ايه هي اسس التفكير النقدي؟ قال لي اسس التفكير النقدي أول حاجة فيهم نزاهة الفكرية. يعني إيه نزاهة فكرية يا تفكير يا نقدي؟ قال لي يعني ابدأ بنفسك أولا. يعني إيه أبدأ بنفسي أولا؟ الكلام مبهم. ابدأ بنفسك أولا من وجهة نظر التفكير النقدي، يعني انقد تفكيرك قبل ما تنقد تفكير غيرك. حاول تحلل وجهات النظر اللي أنت بتتبناها زي ما بتحلل وجهات النظر اللي الناس بتتبناها، وحط لنفسك نفس المعايير اللي بتحكم بيها على الناس عشان تبدأ تفلتر أفكارك، وزي ما بيقولوا كده تبدأ على نظافة. أبدأ على نظافة بمعنى إيه؟ قال لي يعني لازم تركن اي انتماء سواء كان سياسي او اجتماعي على جنب، وتبدا تفكر في ان انت توصل لحقيقه كل حاجه حواليك بتجرد تام، عشان خاطر يبقى عندك وجهات نظر سليمه وقرارات بتزقك لقدام مش بتثبطك او بتتوهك. طيب تاني جزئيه في اسس التفكير النقدي هي ايه؟ هي التواضع الفكري. يعني ايه التواضع الفكري؟ يعني ارجوك ما تفتيش. ارجوك ما تفتيش يعني لازم تكون عارف حدود منطقتك المعرفيه كويس جدا، وايه المجالات اللي انا ممكن اتكلم فيها، وايه المجالات اللي انا لازم اسكت وانا حاضر فيها اي مناقشه لان انا ما عنديش عنها اي معلومات كفايه. يعني ببساطه شديده جدا لازم تكون عارف ايه هي نقاط ضعفك وايه هي نقاط قوتك، عشان تبدا تستغل نقاط قوتك استغلال امثل، وتبدا تنفع بيها نفسك والناس اللي حواليك، وفي نفس الوقت نقاط ضعفك تبدا تشتغل عليها وتحسنها مع مرور الوقت. واوعى تفتكر ان انت لما تقول معرفش الناس هتقول جاهل او ده هيقلل من قيمتك، بل بالعكس الناس بتحترم جدا الشخص اللي بيسكت في الحاجة اللي هو مش عارفها. طيب عندنا ايه تاني في اسس التفكير النقدي؟ قال لي عندنا عنصر مهم جدا وهو الثقة في المنطق. يعني ايه الثقة في المنطق؟ يعني التفكير النقدي بيقول لك في الجزئية دي اركن عواطفك على جنب. يعني ايه اركن عواطفي على جنب؟ قال لي يعني ما تقبلش اي فكرة او اي وجهة نظر من اي حد ايا كان ارتباطك العاطفي بالشخص ده من غير ما يكون في دليل منطقي. من غير ما يكون في دليل منطقي. وبنفس المنطق ما تحاولش ان انت تروج لاي افكار او اي وجهات نظر من غير ما يكون عندك ليها دليل منطقي او سبب كافي لان انت تتبنى وجهة النظر دي. طيب الجزئية اللي بعد كده التفكير النقدي بيقول لي فيها ايه؟ بيقول لي لازم يكون عندك تعاطف فكري. ودي النقطة اللي لازم نقف عندها ونفكر كتير. من ساعة ما بدأنا السيشن ومن ساعة ما بدأنا الكلام عن التفكير النقدي، واحنا بنقول اركن عواطفك على جنب، واحنا بنقول ابعد عن اهوائك الشخصية، واحنا بنقول خد قراراتك بناء على ادلة وبراهين منطقية، والتفكير النقدي دلوقتي جاي بيقول لنا لازم يكون عندك تعاطف فكري. طيب يعني ايه تعاطف فكري؟ او التفكير النقدي بيقول لي لازم يكون عندي تعاطف فكري ليه؟ التفكير النقدي مش عايزك تشوف الدنيا بنظارتك انت بس. يعني ايه مش عايزني اشوف الدنيا بنظارتي انا بس؟ هقول لكم مثال بسيط جدا للجزئيه دي، وقد يكون حصل مع ناس كتير مننا او حصل مع اغلبنا. كتير مننا بيبقى عنده شخص سواء كان صاحبه او لو واحده بتبقى صاحبتها او اخوه او اختك، بتبقوا متعودين دايما ان في بينكم علاقه قويه، بتتكلموا بشكل مستمر، بتسالوا على بعض بطريقه شبه يعني طول اليوم مع بعض. بس بتيجي في وقت من الأوقات تلاقي معدل الكلام ما بينكم ابتدى يقل جدا، أو ممكن يوصل لحد القطيعة من غير أي سبب مقنع بالنسبة لك أو من غير أي دليل منطقي. التفكير النقدي في الحالات اللي زي دي عنده وجهة نظر بيقول لك المفروض أول حاجة تعملها في موقف زي ده إن أنت تبدأ تنقد تصرفاتك. زي ما إحنا قلنا تبدأ تسأل نفسك الأسئلة دي: هل أنا بدر مني حاجة تستدعي ان هو ياخد رد الفعل ده، او ياخد القرار ان هو ما يكلمنيش، او المعاملة تتغير بالشكل ده؟ تبدأ تنقد تصرفاتك بكل تجرد بهدف الوصول للحقيقة. هل في اي حاجة حصلت تستدعي ان ده يحصل؟ لو لقيت ان الاجابة مفيش، بتبدأ تنتقل لمرحلة تانية من الاسئلة. لو لقيت ان الاجابة فيه، بتبدأ تحاول تصلح اللي حصل ده. طيب لو لقيت ان الاجابة مفيش حاجة، احنا جايين في الكلام اهو يا استاذة هدية، لو لقينا ان مفيش اي حاجة حصلت من ناحيتي تستدعي ان ده يحصل، التفكير النقدي بيقول لك ان لازم يكون عندك تعاطف فكري. بمعنى ايه التعاطف الفكري؟ هو معناه اللي احنا هنقوله دلوقتي ان انت لازم تروح للشخص اللي مختلف معاك او واخد منك قرار معين وتسمع له كويس جدا. اسمع له كويس جدا بهدف ايه؟ بهدف ان انت تعرف وجهة نظره، وتعرف البيئة أو المؤثرات اللي أثرت عليه عشان ياخد القرار ده. قد يكون هو ترجم أو هو فهم تصرف أنت تصرفته بشكل خاطئ، أو قد يكون هو عنده تصور أو وجهة نظر أنت مش شايفها هيوضحها لك. طيب التعاطف الفكري بقى هنا دوره إيه؟ دوره إن هو بيقول لك لازم تسمع رأيه ووجهة نظره لحد ما يوضح لك الصورة كاملة، وتبتدي بناء على ده تاخد قرار، سواء ان انت شايف ان هو كلامه منطقي واقنعك فبتبدا تعتذر له، او شايف ان كلامه مش منطقي وانه ما عندوش دليل على الكلام اللي هو بيقوله فبتبدا توضح له الصوره اكتر وتبدا تفهمه بناء على الادله اللي انت توصلت لها بتفكيرك اللي انت فكرته في البدايه. حد فاهم لحد هنا يا شباب؟ اللي فاهم كويس يكتب واحد. جميل جدا. نكمل باقي أسس التفكير النقدي أو معايير التفكير النقدي بالمعيار اللي جاي، وهو الشجاعة الفكرية. الشجاعة الفكرية بيجي تحتيها نقطتين، أول نقطة هي اعترف بالخطأ، وتاني نقطة هي انشر أفكارك. اعترف بالخطأ بمعنى إيه؟ قال لي يعني الشخص اللي بيفكر تفكير نقدي مش شخص عنيد، مش شخص ما بيصدقش أي حد وهو ماشي في سكة ملوش دعوة بأي حاجة بتحصل حواليه. قال لي لا، الشخص اللي بيفكر تفكير نقدي لازم يكون عنده شجاعة فكرية. يعني إيه شجاعة فكرية؟ يعني اعترف بالخطأ لو أي حد أثبت لك إن وجهة النظر أو القرار اللي أنت واخده ده غلط بناء على أدلة وبراهين منطقية. يعني ما تعاندش وما تتحيز لرأيك، وما تنتصرش لنفسك وما تنتصرش لرأيك على حساب الحقيقة. لازم يكون عندك الشجاعة الفكرية الكافية ان انت تعترف بالخطأ ده قدام نفسك قبل ما تعترف بيه قدام الناس، وما يكونش عندك اي مشكلة في انك تقول للناس انا كنت غلط وهبدأ اصلح وجهة نظري بناء على اقتناع بدليل اقوى من اللي انا كنت عارفه. بالظبط كده زي ما أستاذة غدا بتقول، رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. النقطة الثانية في الشجاعة الفكرية إنك تنشر أفكارك. يعني إيه أنشر أفكاري؟ قال لي يعني لو أنا توصلت نتيجة البحث ونتيجة لشغل لأدلة منطقية ونتيجة إن أنا عندي أدلة منطقية وبراهين لاختراع أو أي حاجة جديدة، ما يكونش عندي أي مشكلة في ان انا انشرها قدام الناس حتى لو كانت بالنسبة لهم غريبة، او حتى لو كان ده هيسبب لي اي مشكلة او اي هجوم. لازم يكون عندك الشجاعة الكافية ان انت تواجه الناس باي اختراع او اي فكرة حتى لو كانت جديدة او غريبة عنهم، طالما هي ما فيهاش اي مشكلة دينية او اي مشكلة اخلاقية. اللي فاهم لحد هنا يا شباب يكتب واحد. جميل جدا. النقطة اللي بعد كده هي الاستقلالية الفكرية. يعني ايه استقلالية فكرية؟ يعني التفكير النقدي بيقول لك لازم تفكر لنفسك. يعني ايه افكر لنفسي؟ يعني ما تمشيش ورا كلام اي حد بناء على ان بتربطك بيه علاقة عاطفية ايا كانت نوعها، سواء كان مثلا اخوك او صاحبك او اي حد، ما تمشيش ورا كلامه لمجرد بس انك بتحبه، او لمجرد بس ان الموضوع عجبك وانت ما عندكش اي دليل منطقي او ما عندكش اي سبب لان انت تعمل الحاجة دي. في هنا مثال بسيط كده نوضح بيه الجزئية دي، ان في حد مننا شباب في ثانوية عامة، اللي في ثانوية عامة يكتب 5، لو ما فيش حد في ثانوية عامة اكتبوا 2. طيب تمام جدا. طيب بما ان ما فيش حد في ثانوية عامة فاحنا نتكلم براحتنا بقى. اغلبنا كلنا بما ان احنا كده عدينا مرحله الثانويه العامه، اغلبنا لو ما كناش مرينا بالموقف ده فاحنا اكيد نعرف حد مر بالموقف ده. اغلبنا في مرحله الثانويه العامه دي بنبقى بنفكر في خيارين بس، يا اما انا عايز اخش كليه طب، يا اما انا عايز اخش كليه هندسه. طيب لو جيت سالت اللي بيتكلم ده او اللي متبني الراي ده او وجهه النظر دي ايه سببك المنطقي، ممكن ما تلاقيش عنده سبب منطقي هو يجاوب بيه نفسه او حتى هو يقنع بيه نفسه فضلا على انه يقنعك انت بيه. تمام؟ فده هو مثال للتأثر بالعاطفة او بالبيئة المحيطة. كل الناس بتقول لك ان اللي بيخش طب او بيخش هندسه دول هم هو ده هو ده بيحصروا فيهم النجاح، وان اي كليه تانية هي بتبقى فشل. فبالتالي انت بيترسخ عندك المفهوم ده، فبتبدا تتحرك بناء على اهوائك وبناء على التاثير اللي البيئه اثرته فيك او اللي الناس اثرته فيك. فالتفكير النقدي بيقول لك اوعى تعمل كده في اي حاجه في حياتك، لازم يكون عندك سبب منطقي لاي حاجه انت بتعملها، لازم يكون عندك، لازم تبدا تفكر لنفسك، ولازم اي قرار انت بتاخده يكون عندك قناعاتك الخاصه. طيب الجزئيه اللي بعد كده، وهو عنصر مهم جدا، الا وهو المثابره الفكريه. حد اول لما شفتوا الصوره كده دي يا شباب، ايه الشعور اللي وصل لكم، او ايه الانطباع اللي وصل لكم؟ بالظبط، هو عاطف بقى، ايه لا مبالاة، تمام، عاطف بيمشي ورا اي كلام زي الناس ماشية. لا، هو الفكرة في المثابرة الفكرية، تمام جدا. طيب خلينا نبدأ نوضح النقطة دي. المثابرة الفكرية هي نقطة مهمة جدا، او تكاد تكون اهم نقطة. لو هي مش عندك يبقى كل اللي احنا بنعمله ده هيضيع، كل مجهودك هيروح على الفاضي. عاطف ده هو شخصية ما كانتش بتتأثر بأي حاجة حواليها، ماشي في طريقه وما عندوش أي مشاكل من أي هجوم أو أي نقد مش مبني على أدلة منطقية، ما بيتأثرش بيه، ما بيلتفتش ليه، ملوش دعوة بيه. في النقطة دي التفكير النقدي بيقول لك خليك طموح، ما تفقدش حماسك، اوعى تيأس، اوعى تيأس، لأنك لما تبدأ تستخدم التفكير النقدي في حياتك هتبقى من الناس القليلة اللي عندهم وجهة نظر، هتبقى من الناس القليلة اللي قادرة على تحديد الطريق اللي هم عايزين يمشوا فيه، هتبقى من الناس القليلة اللي عندها أفكارها الخاصة وعندها وجهة نظر تجاه كل حاجة بتحصل حواليها. وده هيخلي ناس كتير حواليك تبدأ تشتمك وتبدأ تثبط من عزيمتك وتبدأ تقول لك إن أنت اللي ماشي غلط، ويبدأ من هنا يتسرب لك الإحساس بالعجز، ويمكن في وقت من الأوقات تفكرهم، ويجي هنا التفكير النقدي بالمثابرة الفكرية بيقول لك اوعى تعمل كده. تمام، هو عاطف كان فاشل، هو الإسقاط بس على الشعور العام، مش الإسقاط إن احنا نبقى زي عاطف حرفيا يعني. واضحة الجزئية دي يا شباب؟ اللي واضح بالنسبة له يكتب واحد. تمام جدا. طيب هنقول الجزئية دي تاني، هنقول إن التفكير النقدي بيقول لك خلي عندك مثابرة فكرية. يعني إيه مثابرة فكرية؟ يعني لازم تبقى طموح وما تفقدش حماسك وما تيأس بسبب إن الناس بتهاجمك، أو بمعنى أصح لما أنت تستخدم التفكير النقدي عندك وجهات نظر مختلفة عن الناس اللي حواليك، فده بالتالي هيعرضك لانتقادات كبيرة جدا من خلال الناس اللي حواليك. زي ما احنا قلنا المثال اللي احنا قلناه من شوية، لو في ناس اللي هو بتاع الثانوية العامة، لو انت جيت في الثانوية العامة والناس كلها طبعا بتقول انا عايز اخش طب وهندسة والكلام ده كله، وانت جيت قلت لهم انا عايز اخش كلية تجارة، هيبقى ايه رد فعل الناس اللي حواليك؟ هو مش مهم الصورة دلوقتي، احنا بنتكلم الصورة دلوقتي ملهاش تأثير. طيب الناس هتنتقدك جدا، هتتشتم وهتتبهدل يعني. طيب انت في الحالة دي كنت استخدمت التفكير النقدي وقلت انا عايز اخش تجارة لان انا مثلا بحب الماركتينج او بحب المحاسبة، وده نادرا يعني لما بيحصل، او بحب الماركتينج وبحب المحاسبة وشايف ان انا هبقى مبدع في المجال ده وحابب ان انا اشتغل في المجال ده. طيب انت كده واحد استخدمت التفكير النقدي. لو انت بقى بتتأثر بآراء الناس اللي حواليك، اول لما الناس تقول لك كده، لا اول قرار هيجي عندك، لا يا عم تجارة ايه، انا طلعت مجنون وما بفهمش اي حاجة والناس كلها خوفتني منها، لا انا انسى الموضوع ده واعمل زي ما هم عايزين نعمل. المثابرة الفكرية بقى جاية بتقول لك اوعى تعمل كده. طالما انت فكرت بناء على دليل منطقي، وطالما الناس اللي حواليك بتهاجمك من اجل الهجوم وخلاص وما عندهمش اي دليل منطقي او اي حاجة يقنعوك بيها، اوعى تسمع كلامهم واوعى تشك في الطريق اللي انت ماشي فيه. ده باختصار اللي المثابرة الفكرية بتقول لي عليه. علاقة الطموح بالمثابرة الفكرية انك يبقى عندك الطموح والشغف ان انت تكمل في الطريق اللي انت اخترته بنفسك، في الطريق اللي انت بحثت فيه وتوصلت له بناء على دليل. طيب اللي واضح بالنسبة له المعايير يكتب واحد. طيب جميل جدا، تقدروا تقولوا لنا كده سريعا احنا اخدنا ايه النهارده؟ كنت لسه هقول اهو، تقدروا تقولوا لنا كده سريعا احنا اخدنا ايه النهارده؟ اول حاجة نقول مع بعض كده، اول حاجة اخدناها معنى او مفهوم التفكير النقدي، تاني حاجة اخدناها المراحل اللي بيمر بيها الانسان عشان ياخد قرار او يتبنى وجهة نظر، وهي مرحلة المؤثرات، تاني مرحلة المعالجة اللي كان بينقسم فيها الناس لثلاث انواع، اول نوع كان بيبقى فاهم، بيبقى مش فاهم اي حاجة، تاني نوع كان بيبقى فاهم بس ما عندوش اي دليل وما حاولش يتعب نفسه في انه يوصل لاي دليل، تالت نوع كان فاهم كويس جدا وتعب لانه يوصل للدليل او السبب المنطقي عشان خاطر يتبنى القرار او وجهة النظر دي، وبعد كده عرفنا ايه السبب بين الحقيقة ووجهة النظر. انا هقول لوحدي كل حاجة ولا ايه يا شباب؟ جميل جدا، صحة الدليل. طب حد يقول لنا كده عناصر صحة الدليل سريعا؟ المصدر والتحيز والأدلة البصرية والتأكد من صحة الدليل والدقة. جميل جدا، جميل جدا، الوضوح في العلاقة والموضوعية. جميل. بعد كده اتكلمنا عن الممارسات اللي الناس لو عملتها او لو انا لقيت عندي حاجة منهم كده ابدأ اعرف ان انا ما بستخدمش التفكير النقدي او الناس دي مش بتستخدم التفكير النقدي، وقلنا ايه هما. تاني حاجة بعد كده اتكلمنا ليه استخدم التفكير النقدي. تمام جدا، قلنا ان الممارسات دي لو حد بيصدق بسهولة او بيقسم الناس لحلو ووحش او بيفتي او بيستخدم العواطف وهي اللي بتتحكم. جميل جدا. طيب وقلنا ليه استخدم التفكير النقدي او ايه الحاجات اللي انا هستفادها، قلنا ان انا هوصل للحقيقة وعقلي هو اللي هيبقى بيتحكم في قراراتي وهبقى سيد قراري. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. وتوصلنا دلوقتي لأسس التفكير النقدي أو معايير التفكير النقدي، وأول خطوة إزاي أطبق التفكير النقدي وهم 7 عناصر. أول حاجة قلناها الزاهة الفكرية، والتواضع الفكري، والشجاعة الفكرية، والثقة في المنطق، جميل جدا يا شباب، والتعاطف الفكري، والتواضع الفكري، والاستقلالية الفكرية. هو الموضوع مش صعب ولا حاجة، بس هو الموضوع عايز تعود. جميل جدا. طيب احنا كده قلنا اللي احنا اخدناه طول السيشن، واخدنا في الجزء بتاع ازاي. طيب هنبدأ نحل اللي عنده أي إشكالية أو شايف إن في أي مشكلة، هنبدأ نتكلم في الأجزاء دي كلها في آخر سيشن، بس خلونا نكمل. في الجزئية بتاعت إزاي أستخدم التفكير النقدي، قلنا إن عندنا نقطتين، كانت أول نقطة هي أسس التفكير النقدي، وتاني نقطة موجودة معانا هي عناصر أو مهارات التفكير النقدي. طيب إيه هي عناصر او مهارات التفكير النقدي؟ هناخد برضو مثال عشان نقدر نربطهم كلهم ببعض، زي ما اخدنا المثال بتاع البوست بتاع جروب غير في صحة الدليل، هناخد هنا مثال شبيه بيه. المثال عندنا هنا بيقول ان انا دلوقتي راجل متزوج وخلاص عرفت ان ربنا هيرزقني بطفل، فحابب ان انا اقرأ عن مجال التربية عشان اكون وجهة نظر او اعرف كده معلومات، بحيث لما ربنا يكرمني وابني او بنتي دول ييجوا اكون عارف كويس جدا انا هقدر اتعامل معاهم ازاي او هربيهم ازاي. طيب التفكير النقدي بيقول لي ان اول حاجة لازم اعملها هي المعلومة، او اول حاجة لازم اهتم بيها هي المعلومة. ازاي يكون عندي السنس او المهارة بتاعت كيفية الحصول على المعلومة؟ طيب انا بما ان انا راجل عايز اقرا عن مجال التربية، هروح اسأل مين؟ هروح اسأل حد مختص في مجال التربية، او هخش جروبس او منتديات او مواقع مهتمة بمجال التربية. دي كده اول جزئية. طيب في المرحلة دي كده انا ببدأ احصر وجهات نظر او اجمع معلومات بشكل عام، او اجيب كتب زي ما استاذة سارة بتقول. في المرحلة دي انا ببدأ احصر او اجمع معلومات بشكل عام. بعد ما انتهي من المرحلة دي بكون وصلت لايه؟ وصلت ان انا بقى عندي قدر كبير جدا من المعلومات ووجهات النظر. التفكير النقدي بيقول لي ان لازم بعد ما اخلص المرحلة دي اخش المرحلة التانية، وهي مرحلة الاستماع. مرحلة الاستماع ودي اللي فيها التفكير النقدي بيقول لي لازم يكون عندك ثقافة ان انت تقدر تسمع لناس مختلفة معاك في وجهة النظر وناس متفقة معاك في وجهة النظر. طيب الناس اللي متفقة معايا في وجهة النظر دي مفهومة، طيب هسمع للناس اللي مختلفة معايا في وجهة النظر ليه؟ التفكير النقدي بيقول لك ان في الحالتين انت اكيد هتستفيد. في اول حالة انت هتستفيد حاجة مهمة جدا. خلوني الاول اسألكم سؤال، جربت قبل كده او ما بلاش جربت دي، لو انت بتحضر نفس السيشن او لو انت بتحضر نفس المحاضرة انت وواحد صاحبك، هل انت وصاحبك بتخرجوا بنفس مستوى الادراك؟ او لو انت نفسك بتقرأ كتاب لأول مرة زي ما بتقرأه مرتين وثلاث مرات، هل مستوى فهمك للكتاب بيفضل ثابت ولا بيتغير؟ بالظبط كده، بالظبط كده، اكيد لا، اكيد لا. عمرك لما تقرأ الكتاب مرة او مرتين، عمرك لما تقرأ الكتاب مرتين زي ما يكون لما تقرأه مرة واحدة بس، او عمرك ما هيكون مستوى تفكيرك او مستوى ادراكك زي مستوى ادراك غيرك. فلما تبدأ تتكلم مع واحد متفق معاك في وجهة النظر، ده هيعمل لك حاجة مهمة جدا، ان مستوى ادراكك هيعلى. هتبدأ تشوف وتفهم نقاط انت ما كنتش فاهمها، والراجل اللي متفق معاك في وجهة النظر ده فاهمها ومستوعبها بصورة اكبر منها، اكبر منك، فبالتالي هيضيف لك ويوسع مستوى ادراكك. نفس النظام الراجل اللي هو مختلف معاك في وجهة النظر ده، لما تبدأ تتناقش معاه وتحاول تقنعه بوجهة نظرك او معلوماتك اللي انت كونتها عن التربية، هيحصل لك حاجة مهمة جدا. هيحصل لك ايه؟ اول حاجة لو انت اقنعته بوجهة نظرك هتبقى كده اتأكدت من صحة الدليل بتاعك، وبقى دليل قوي لانك قدرت تقنع بيه غيرك. تاني حاجة ان انت لو اكتشفت ان وجهة نظرك في بعض الحاجات غلط، واستفدت في ان انت تعرف وجهة نظره دي وهو اقنعك بيها، هتبقى استفدت ان انت صححت مفاهيمك واستغنيت عن المعلومات الغلط بان انت عرفت معلومات سليمة. فبشكل او باخر مرحلة الاستماع هتكون فيها انت المستفيد الاكبر لو طبقتها بصورة صحيحة. اللي متفق معايا في الكلام ده شباب يكتب واحد. جميل جدا، طيب التفكير النقدي بيقول لي بعد كده هعمل ايه؟ بيقول لي لازم تبقى عارف ايه الاسئله اللي المفروض بتسالها. يعني ايه الاسئله اللي انا المفروض بسالها؟ قال لي يعني لازم تخلي بالك كويس جدا، هل انا في مناقشاتي مع الناس السؤال اللي انا بساله ده بغرض ان انا افهم حاجه معينه او اوصل للحقيقه، ولا انا بحاول اني احرج اللي قدامي وبدور على نقاط ضعفه بحيث ان انا انتصر لوجهة نظري واطلع شكله هو وحش وخلاص. يعني باختصار في النقطة دي التفكير النقدي بيقول لك لازم يكون سؤالك بغرض الوصول للحقيقة أو بغرض إن أنت تفهم، ما يكونش بغرض إن أنت تنتصر لنفسك أو تنتصر لوجهة نظر معينة. طيب النقطة اللي بعد كده إيه؟ هي التحليل والتقييم. يعني إيه التحليل والتقييم؟ يعني هتبدأ تاخد وجهات النظر. بعتذر لكم بس يا شباب ثانية واحدة. طيب جميل جدا. كنا بنتكلم على ايه قبل ما نفصل؟ كنا بنتكلم عن مهارات وعناصر التفكير النقدي، واول حاجة قلناها لازم تكون موجودة عندنا اللي هي كيفية الحصول على المعلومة وان انا هروح اسأل مين. تاني حاجة ان احنا لازم يكون عندنا القدرة على الاستماع لناس بنختلف ونتفق معاهم في وجهات النظر. تالت حاجة لازم نكون عارفين ايه الاسئلة اللي احنا بنسألها وايه الهدف من السؤال، وتوصلنا لنقطة التحليل والتقييم. في نقطة التحليل والتقييم التفكير النقدي بيقول لك انت بعد الثلاث مراحل اللي فاتوا ابتديت تكون وجهات نظر مبنية على ادلة، المفروض ان الادلة دي قوية لانك ناقشتها وابتديت تسأل عنها عشان تتثبت منها. ففي المرحلة دي التفكير النقدي بيقول لك ابدأ بقى فلتر الادلة او وجهات النظر دي وشوف ايه اللي انت هيناسبك واقبله وايه اللي ما يناسبكش وسيبه. ايه اللي يناسبك ده بناء على ايه؟ بناء على معتقداتك الدينية، بناء على البيئة المحيطة بيك، بناء على ظروفك الحياتية، او اي حاجة تانية انت بتحكم من خلالها. طيب بعد ما احلل واقيم وجهات النظر اللي انا اخدتها دي او وجهات النظر اللي انا توصلت لها دي، هبدأ اكتشف ان في ناس او في وجهات نظر انا اثبت لي صحتها، إن الناس نفسها أو وجهات النظر دي كانت بتنقض بعضها. على سبيل المثال إحنا دلوقتي بنتكلم عن التربية، ممكن ألاقي إن في موقع كان مختص في مجال التربية، الموقع ده كان في وقت من الأوقات اتسألوا سؤال هل الضرب مفيد في تربية الأطفال؟ فجاوبوا إجابة قاطعة بأنه مش مفيد في كل الظروف. طيب وأنا ببحث كده في وجهات النظر اللي أنا لقيتها، لقيت إن نفس الموقع كان بيقول ان الضرب مفيد في سن معين وانه لازم نضرب الاطفال. طيب هنا بيحصل عندي ايه؟ اكتشفت ان في تناقض او تعارض ما بين وجهتين النظر من نفس المصدر او من نفس الشخص. فالتفكير النقدي بيحتم عليك في الحالة دي انك ترفض وجهات النظر دي او ترفض المصدر ده كمصدر موثوق، وما تاخدش منه اي ادلة او اي اسباب تساعدك ان انت يكون عندك وجهة نظر. طيب التفكير النقدي بيقول لك بعد ما تعمل المراحل دي كلها هتكون قادر انك تشكل رؤية مستقبلية. بعد ما امر بالمراحل دي كلها اكون خلاص توصلت لهدفي ان يبقى عندي خطة لما ابني يتولد او بنتي تتولد ان شاء الله، هقدر اعمل معاهم واحد اتنين تلاتة بناء على ادلة وبراهين وبناء على بحث وتثبت. واضحة كده يا شباب الجزئية دي؟ اللي واضحة بالنسبة له الجزئية دي يكتب واحد. لخصها سريعا تاني. طيب أول حاجة قلناها، أول حاجة قلناها كيفية الحصول على المعلومة. اتفضلي يا استاذ رحيم. اول حاجه قلناها هي كيفيه الحصول على المعلومه، ازاي اكون قادر ان انا اسال الاشخاص المعنيين او الاشخاص المتخصصين، وازاي اكون عارف كويس جدا انا بسال مين وبساله ازاي، وبعد كده ببدا اكون وجهات نظر. تاني حاجه هي القدره على الاستماع لناس انا بتفق معاهم في وجهات النظر او ناس بختلف معاهم في وجهات النظر. بعد كده هي كيفية طرح الأسئلة وإيه الهدف من السؤال اللي أنا بقوله، هل السؤال ده بهدف الوصول للحقيقة ولا أنا عندي أهداف تانية زي مثلا إن أنا عايز أنتصر لوجهة نظري أو أنتصر لفكرة معينة. بعد كده ببدأ أحلل وأقيم وأفلتر الحاجات اللي أنا توصلت لها دي وأشوف إيه المناسب ليا وإيه اللي أنا ممكن أقبله وإيه اللي أنا ممكن ما أقبلوش. بعد كده بكون قادر على كشف التناقضات لو في اي تناقضات في وجهات النظر المعروضه عليا او تناقضات في اقوال لنفس المصدر، ببدا ما اعتمدش على المصدر ده وارفضه، وفي النهايه بكون قادر على ان يكون عندي رؤيه مستقبليه. حد عنده اي اسئله في الجزئيه دي؟ ليه ارفض اللي بيقدمه مصدر ما لما يناقض نفسه في نفس الموضوع؟ ما هو يمكن تكون الصورة ما كانتش واضحة بالنسبة له في الأول، وبعدين اتعلم اعتمد اتعلم اهو اعتمادا على حاجة جديدة يعني. تمام، هي الفكرة كلها ان انت بيبقى عندك نسبة شك في مصداقية المصدر، واحنا زي ما قلنا مش هنقدر نحكم على حاجة احنا عندنا شك في مصداقيتها وخلاص، الدنيا ما وقفتش على وجود المصدر ده. طالما انا عندي مصادر تانية متاحة ما حاولش ازنق نفسي في اي حاجة فيها شك، لازم اتحرى قدر المستطاع الدقة، وان انا اعتمد على ادلة وبراهين تكون منطقية وقدر المستطاع ما يكونش فيها اي نسبة شك. تمام جدا. او زي ما استاذة ياسمين قالت كده، لو عندك يقين ان ده تعديل خديه عادي مفيش مشكلة. تمام جدا. طيب حد عنده اي مشكله في الاجزاء اللي فاتت دي يا شباب؟ احنا اتكلمنا النهارده عن معنى التفكير النقدي وعن المراحل اللي بيمر بيها الانسان لتبني وجهه نظر او قرار معين، اللي هي مرحله المدخلات ومرحله المعالجه اللي بينقسم فيها الناس لثلاث انواع. النوع الاولاني بيتبنى وجهات النظر من غير ما يكون فاهم ولا عنده اي دليل. النوع الثاني هو اللي بيتبنى وجهة النظر وهو فاهمها وما عندوش اي دليل منطقي وما تعبش نفسه في ان هو يبحث. النوع الثالث هو اللي بيتبنى وجهات النظر وهو عنده عليها ادلة وبراهين منطقية وتعب في ان هو يبحث عشان خاطر يوصل لها. والمرحلة الثالثة هي مرحلة تبني وجهات النظر او اتخاذ القرار. وعرفنا بعد كده ايه الفرق بين الحقيقة ووجهة النظر وازاي اقدر افرق ما بينهم، وبعدها عرفنا العناصر اللي اقدر اعرف بيها صحة الدليل، وبعد كده عرفنا ايه هي الممارسات اللي من خلالها اقدر اعرف الشخص اللي قدامي ده بيستخدم التفكير النقدي ولا لا، وبعد كده قدرنا نعرف ليه استخدم التفكير النقدي او ايه الفوائد اللي هتبقى عندي لما استخدم التفكير النقدي، وعرفنا ازاي هنطبق التفكير النقدي من خلال استخدام اسس ومهارات التفكير النقدي اللي كانت الاسس بتتكلم عن ايه يا شباب؟ ايه السبع عناصر او السبع اسس اللي اتكلمنا عنهم في التفكير النقدي؟ تمام جدا. النزاهة الفكرية والتواضع الفكري الثقة في المنطق طيب يا أستاذة مروة هأستأذن حضرتك ترجعي للريكورد، ولو فيهم أي مشكلة هتتواصلي معايا عن طريق الدعم إن شاء الله أو جروب المدرسة. تمام جدا. طيب احنا هنعرف ازاي هننفذ الكلام ده؟ احنا لسه ما خلصناش يا شباب. تمام جدا. طيب بعد اسس ومعايير التفكير النقدي اتكلمنا عن مهارات او عناصر التفكير النقدي، الست مهارات او الست عناصر اللي لسه قايلينهم. حد عنده اي مشكلة او مش فاهم اللي فات؟ طيب اللي فاهم اللي فات، احنا خلاص قربنا نخلص، فاضل لنا تقريبا بس ربع ساعة بالكتير يعني، هو فاضل بس 14 دقيقة، هو الجزء بتاع التطبيق بس اللي فاضل. طيب اللي فاهم كده كل اللي فات وما عندوش أي مشكلة فيه يكتب واحد. جميل جدا. يجي بقى دلوقتي الدور على التطبيق العملي. زي ما احنا متعودين في غير ان احنا ما بننظرش وما بنقولش أي كلام نظري من غير ما نكون قادرين على ان احنا نطبقه عمليا. طيب هناخد مثال هنحله مع بعض دلوقتي. كلنا معانا ورقة وقلم زي ما احنا كنا قلنا صح؟ اللي معاه ورقة وقلم يكتب واحد. تمام يا دكتور حاني. طيب احنا قلنا ان تعريف النقدي هو فن استخدام المهارات او المعلومات المتاحه بهدف الحصول على نتائج او قرارات او وجهات نظر سليمه او مرضيه. جميل جدا. الناس اللي معاها ورقه وقلم، انا هقول لكم المثال وانتم هتحاولوا تحلوه، وهنختار حد منكم يطلع يمسك المايك ويحله معانا. المثال بتاعنا بيقول ان عاطف شاب مصري اتخرج من كليه التجاره، ربنا رزقه الحمد لله بفرصة عمل تناسب مهاراته وطموحاته، ولكن لسوء الحظ فرصة العمل دي بتبعد عن مسافة محل إقامته مسافة 100 كيلو متر، وده اللي خلى عاطف يفكر يبدأ إنه يشتري إنه يف... إن يبدأ يشتري عربية. أذكر الخطوات التي يجب على عاطف اتباعها لإتمام عملية الشراء وفقا للتفكير النقدي. هديكم 3 دقايق عشان نبدأ نحل المثال، واللي يخلص يكتب 8. لا هو خلاص هو قرر ان هو هيشتري، احنا عايزين نعرف ايه الخطوات اللي المفروض يعملها عشان خاطر يتمم عملية الشراء دي وفقا للتفكير النقدي. يعني انا واحد بفكر تفكير نقدي، المفروض اعمل ايه قبل ما اشتري العربية دي، او ايه الخطوات اللي انا المفروض اتبعها عشان خاطر اقدر اشتري. طيب هو انا قلت ان اللي هيخلص هيكتب 8، واحنا هنختار حد يطلع يقول على المايك. بما ان انتوا كتبتوا عناصر يعني، فانتوا كده كويس ان انتوا بتساعدوه. طيب استاذة مريم، حضرتك جاهزة تاخدي طيب المايك وتقولي لنا ايه اللي المفروض يتم؟ لو جاهزة اكتبي لنا 1، لو جاهزة اكتبي لنا 1، مش جاهزة اكتبي لنا 2. طيب اتفضلي يا استاذة مريم. عليكم. الصوت واضح؟ أول خطوة، خطوة جمع المعلومات، هيجمع معلومات عن أنواع العربيات وأسعارها، وإيه أقوى موتور ممكن يكون مناسب ليه والسعر المناسب ليه. وبعدين مش هو لو هو بيعرف السواقة خلاص، لو مش بيعرف هيشوف مكان يتعلم فيه السواقة، وبعدين خطوة الاستماع، هيستمع لجميع المعلومات دي ويشوف ايه المناسب ليه. بعد كده خطوة الأسئلة، هيسأل الميكانيكي ايه مثلا أفضل موتور وأفضل عربية بالنسبة له. وبعد كده خطوة التحليل والتقييم، هيشوف ايه هي هيفلتر كل المعلومات اللي هو حصل عليها بعد ما سمع كل المعلومات، يشوف ايه أفضل عربية المناسبة ليه في السعر وقوة الموتور وكده. وبعد كده هيكون عارف يعني كم الرؤية المستقبلية ايه العربية المناسبة ليه. جميل جدا يا أستاذة مريم، ربنا يجازيكي خير يا رب. طيب حد يا شباب عنده أي إضافة أو أي حاجة حابب يقولها على الأستاذة مريم قالته؟ لو حد عنده حاجة جديدة حابب يضيفها يكتب 5، لو ما حدش عنده حاجة اكتبوا 2. تمام. طب اتفضلي يا أستاذة آلاء، خدي المايك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي يا أستاذة آلاء. صوتي واضح؟ الصوت واضح؟ اه الصوت واضح تمام، اتفضلي. أول حاجة، هي حكت الأشياء اللي الأولية ل إنه يجمع المعلومات عن السيارة، لكن في معلومة إنه هو كيف بده يدفع حق السيارة اللي هو يشتريها. هو صح انه راح يشوف هو عنده استعداد للسواقة ولا لا، اذا ما عندوش راح يطور نفسه، بده يجمع المعلومات، بعدين شو بده يقول انه هو بده يشتغل كيف بده. هو انا اول مرة اطلع هيك عشان هيك متوترة شوي. لا ما فيش مشكلة خالص، خدي راحتك على الآخر يعني، ما فيش أي مشكلة. ماشي. هلا هي حكت أهم معلومتين، إنه إذا هو ما عنده خبرة بالسواقة يطور نفسه، اتنين إنه يجمع معلومات عن السيارة اللي هو أنسب إنه سيارة كان يشتريها وأسعارها، تالت إشي إنه هو كيف بده يشتري السيارة. هلأ هو بعد ما يعرف السيارة اللي هو بده إياها رح يبلش الشغل معهم. البداية رح يكون إنه حيستعمل المواصلات كوسيلة لأنه يوصل للعمل. لما يصير في عنده خصيمة راتب أو ادخار، ممكن بعدها إنه يجيب السيارة. هوني بس كانت المعلومة اللي أنا كنت رح أزيدها. طيب جميل جدا، ربنا يجازيك خير يا أستاذة آلاء، كويس جدا. وإياكم يا رب. شكرا. حد عنده أي حاجة حابب يضيفها يا شباب؟ لو حد عنده أي حاجة حابب يضيفها يكتب 5، ما عندوش يكتب 2. طيب جميل جدا. في المثال ده احنا كنا بنطبق او بنحاول نطبق كتطبيق عملي على استخدام عناصر او مهارات التفكير النقدي. هناخد مثال، بس المثال ده واجب عملي كلنا هنحله بس لوحدنا، واحنا خلاص خلصنا. انا هديكم بس المسألة بتاعت الواجب العملي بس بعد ما نسمع إجابة أستاذة ياسمين على المثال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامعيني يا شباب؟ طيب تمام. يعني بالنسبة للمثال ده، لو احنا هنجيب كده المهارات واحدة واحدة، أول حاجة المعلومة، هيكون إنه هبدأ أدور أنا هجيب المعلومة بتاعتي منين. أنا دلوقتي عندي حاجتين رئيسيين عايز أعرفهم. رقم واحد، إمكانياتي المادية قد إيه بالظبط؟ هل أنا عندي المبلغ اللي يخليني أشتري عربية كاش مرة واحدة، ولا أنا معايا مبلغ صغير مقدم وبعدين هقسط بقى بعد كده، او انا من يعني الموضوع الامكانيات الماديه. الحاجه الثانيه، هعرف منين يعني انا هروح اجيب تفاصيل العربيات دي منين؟ من معارض السيارات. الحاجه الثالثه زي ما مريم قالت، هي نقطه السواقه، بيعرف يسوق ولا مش بيعرف يسوق. ولو عايز يختصر يعني وقت، هيبقى في نفس الوقت ده بيروح يتعلم سواقه اللي هو ما بيعرفش يسوق. الحاجه الثانيه الاستماع هبدا اسال واسمع من كل الناس بقى اللي هم في معرض السيارات اللي انا هعرف اروحها، للتفاصيل بتاعه العربيات اللي عندهم، ايه مميزات عيوب العربيه الجديده، عربيه مستعمله، ايه المشاكل اللي فيها، العربيه بكام، الحاجات دي كلها. وفي نفس الوقت بعد ما باخد اللفه دي، فعاده الواحد لما بيجي بيشتري حاجه بيقعد يلف كده، وبعد كده بناء على امكانياته اللي هو عارفها والكلام اللي بيسمعه من الحد اللي بيبيع له، بيبقى خلاص يعني في مثلا عربيه 2 3 كده حط عينه عليهم، انا هجيب واحده من دول. هجيب الميكانيكي، طبعا هو الاستماع والاسئله الاثنين بيبقوا في نفس يعني الاثنين بيبقوا مع بعض تقريبا، لانه وانا بجيب الحاجه دي هبقى بسال الاسئله اللي توصل لي للخلاصه، ان انا اعرف العربيه بطبيعتها بالفلوس هتكلف كام والحاجات دي كلها. اجيب الزتونه يعني. بعدين هجيب ميكانيكي يكشف لي بقى العربيه، مثلا لو كام عربيه اللي حطيت عيني عليهم دول، اجيب ميكانيكي يكشف لي عليها ويأكد لي هل الكلام اللي بيقوله صاحب المعرض ده او صاحب العربيه كلام مظبوط ولا لا، هل هي العربيه سليمه ما فيهاش اي حاجه، هل العربيه تستاهل الفلوس دي ولا ما تستاهلش، وهكذا يعني. بعد كده هتيجي بقى مرحله التحليل والتقييم، والنقطه بتاعت التناقضات، ان انا هبدا اشوف هل في تناقض ما بين كلام الميكانيكي والكلام بتاع صاحب المعرض مثلا، وابدا اشوف كده الموضوع. طب انا خلاص اكيد امكانياتي هقدر اجيب عربيه والعربيه مناسبه، ولا انا لا يعني الموضوع كبير عليا وطلع كده ما هوش نافع خالص ان انا اجيب عربيه وهتكلفني كتير او هتزنق جدا فيها عشان اعرف اعمل ده. فبالتالي هوصل للحاجه النهائيه اللي هو بقى الرؤيه المستقبليه، هل انا خلاص هشتري العربيه ولا هبدا اشوف حل بديل او حاجة بديلة يعني لنقطة العربية دي، لأن أنا إمكانياتي مش هتسمح لي إن أنا أجيب عربية، أو عشان أجيب عربية بقى أجيب عربية مهكعة تقدرني طول حياتي أفضل أصلح فيها والكلام ده. دي الإجابة من وجهة نظري. تمام جدا. طيب بصوا يا شباب، دلوقتي هنخش في الواجب العملي عشان ما نطولش أكتر من كده على الناس عشان ما تبدأش تزهق. الواجب العملي هنكتب في ورقة وقلم آخر مشكلة أو آخر موقف حصل بينك وبين صاحبك، كان في خناقه او كان في اي موقف غير المعتاد، وهتبدا تستخدم معايير التفكير النقدي في الحكم على الموقف ده. تبدا تكتب الموقف ايه اللي حصل وانت كان موقفك ايه، وتبدا تكتب ال7 معايير اللي احنا اخدناهم وتشوف انت طبقت منهم قد ايه. العنصر اللي انت هتطبقه منهم هتكتب قدامه درجة، واللي انت ما طبقتوش هتكتب قدامه زيرو، وتبدأ تجمع الدرجات وتشوف انت استخدمت عناصر معايير التفكير النقدي بنسبة كام في المية. كده المثال اللي احنا اخدناه ده استخدمنا فيه مهارات التفكير النقدي اللي احنا لسه حالينه، والمثال اللي احنا هناخده هنستخدم فيه معايير التفكير النقدي او اسس التفكير النقدي، وبالتالي هنكون جمعنا بين الاثنين. هبدأ دلوقتي اجاوب على الناس اللي كان عندها السؤال المتكرر بتاع النهاردة: الموضوع صعب، الموضوع فيه معلومات كتير، هي مش هتتسجل وتتبعت لحد، هو انتوا بس هتعملوها وتكتبوها بحيث تكونوا تبدأوا تقيموا نفسكم. انا جاي دلوقتي اقول لكم على حاجة مهمة جدا، الناس اللي شايفة ان الموضوع صعب وشايفة ان الموضوع فيه كلام كتير وهنبدأ نستخدم ورقة وقلم والموضوع مرهق، خليني اقول لكم ان طبعا انتوا كلكم عارفين طبيعة الوجود في تيم التدريب ان احنا مش ناس بروفيشنال في الحاجة اللي احنا بنقدمها. بمعنى ايه؟ يعني انا زي ما قلت لكم انا في الاصل اصلا محاسب، جاي بكلمكم النهاردة على التفكير النقدي. طيب هل انا اصلا كنت اعرف حاجة عن التفكير النقدي؟ انا كنت زيكم، حتى لما اتعرض علينا التفكير النقدي انا فاكر كويس جدا اني ما كنتش عارف يعني ايه تفكير نقدي. فطبيعي جدا زي ما استاذ مصطفى بيقول ان انت تحس ان الموضوع صعب جدا لانه جديد بالنسبة لك، بس لما تبدأ تشتغل وتستخدم الورقة في والقلم في البداية واحدة واحدة هتلاقي الموضوع سهل. طب هستخدم الورقة والقلم في ايه؟ ان انت تبدأ تحلل مواقفك واحداثك اليومية، زي ما قلنا الواجب العملي هتكتب العناصر وتدي نفسك درجة قدام كل عنصر انت استخدمته وزيرو قدام العنصر اللي ما استخدمتوش، وتتابع كل يوم التطور بتاعك. الموضوع هيبقى صعب في البداية زيه زي اي مهارة انت بتتعلمها، زي مثلا واحد بيتعلم السواقة، لو انت ركبت جنب اي حد بيتعلم السواقة جديد هتحس ان هو بيعمل عملية جراحية وهو بيسوق. ده ليه؟ لانه مركز جدا في الغيارات، مركز جدا في انه يبص على المراية وانه لو حد جاي من جنبه او حد جاي هيعدي من قدامه الشارع، فبالتالي بتحس ان الموضوع صعب. نفس الفكرة اي التفكير النقدي لانه مهارة جديدة انت بتتعلمها، مع مرور الوقت هتبقى عامل زي الراجل اللي خلاص اتعلم السواقة وبقى الموضوع سهل جدا بالنسبة له. ان شاء الله مع مرور الوقت انت هتبقى مش محتاج لورقة وقلم، وهتبقى بتستخدم عناصر التفكير النقدي من غير ما تحس اصلا، وهتبقى شخص قادر على اتخاذ قرارات سليمة. حد عنده اي سؤال يا شباب؟ طيب هو الواجب العملي تاني ان انت هتكتب اخر مشكلة او اخر موقف حصل بينك وبين صاحبك، زي ما احنا كنا قلنا المثال ده في السيشن، ان انت ممكن تلاقي صاحبك مرة واحدة كده قطع، او مرة واحدة حصل بينكم امر غير معتاد، فانت هتكتب اخر موقف من المواقف دي حصل بينكم وتحاول تحلله، تشوف انت كان رد فعلك ايه، وهل استخدمت اسس او معايير التفكير النقدي في التعامل مع الموقف ده ولا لا. بالنسبة للموضوع الجاي ان شاء الله تعرفوا على الجروبس زي ما عرفت عن الموضوع بتاع النهاردة. حد عنده اي اسئلة يا شباب؟ موضوع صعب كتنفيذ مش الخطوات لاني لسه ما جربتهاش، لكن اقصد ان كل حاجه بقت بسرعه بسرعه، انا هحلل ايه ولا ادور على صحه ايه ولا ايه، فايه الحل؟ الحل انه زي ما احنا قلنا لما انا ابدا واحده واحده اعود نفسي على ان انا استخدم الامر ده هلاقي نفسي بستخدمه من غير ما احس. زي ما قلنا السؤال بتاع السواقه، انا طبعا في البدايه وانا بتعلم السواقه ببقى حاسس ان الموضوع صعب جدا واستحاله ان اسوق على طريق زي طريق الدائري في القاهره ده مثلا، بس مع مرور الوقت بعد مثلا 6 شهور من الممارسة وان انا بسوق كل يوم وبمشي على طرق واحدة واحدة بلاقي نفسي مع مرور الوقت ان انا ممكن اسوق على الدائري ده وانا اكون بتكلم في الموبايل او بكلم اي حد جنبي او بشرب شاي او مش حاسس باي معاناة اصلا، او قد اكون بسوق وانا مش حاسس ان انا سايق اصلا. تمام، هي نفس الفكرة التفكير النقدي، احنا هنحس ان هو صعب بس مع الممارسة ومع ان احنا بنطبق ونستخدم الورقة والقلم في الاول هيبدأ يتكون عندنا الثقافة دي والمهارة دي هتبقى مترسخة عندنا. تمام كده يا شباب؟ بالظبط كده، ربنا يعزك يا أسامة يا رب. طيب انا كده خلصت، كنت سعيد جدا ان انا كنت موجود معاكم، وبشكركم نيابة عن تيم التدريب لحضوركم السيشن النهارده، وربنا يجازيكم خير يا رب، وان شاء الله الريكورد والبرزنتيشن هيكونوا موجودين على الجروبس في اقرب وقت، وان شاء الله ربنا ييسر لكم الامور كده وتكونوا قادرين على ان انتوا تستخدموا المهاره دي وتنفعكم ان شاء الله، وربنا ينفع بيكم.